بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله هنا في كتاب البيوع استدل به على مشروعية التجارة وجوازها في هذا الدين، وذلك أن هذين الصحابيين البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما كانا يمتهنان التجارة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا موطن الشاهد، فأقرهما على ذلك، لم ينكر عليهما تجارتهما، اشتغالهما بالتجارة، وهذا من السنة التقريرية، سكوته صلى الله عليه وآله وسلم عن الإنكار عليهما في عملهما في التجارة مع علمه بحالهما دليل على مشروعية الاتجار، وهذا يضاف إلى الأدلة السابقة التي استدل بها المصنف على مشروعية التجارة. وفي هذا الحديث أيضا حكم من أحكام البيوع، فإن من البيوع ما يسمى بالصرف، والصرف في الأصل في معناه الاصطلاحي هو بيع الذهب بالفضة، أو العكس، بيع أحد النقدين بالآخر، هذا هو الصرف. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصرف، يعني عن حكم الصرف، عن حكم بيع الذهب بالفضة، أو العكس، يعني بيع الفضة بالذهب. فبين لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم في ذلك، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا مانع من الزيادة في بيع الذهب بالفضة، أي بأن يكون أحد العوضين أكثر من الآخر، فيبيع دينارا من الذهب بعشرة دراهم من الفضة، أو العكس، لا شيء في ذلك، لا يلزم اتحاد المقدار ما دام الجنس مختلفة، هذا ذهب وهذا فضة، لكن هناك شرط لا بد منه، وهو كونهما يدا بيد، يعني خذ وهات، يعني التقابض في الحال، لا بد من التقابض في الحال قبل التفرق. والسبب في ذلك كما يقول العلماء أن الذهب والفضة يجمعهما جنس واحد، كونهما نقدا في الشرع، النقد إما ذهب وإما فضة، هذا الأصل فيه، ولكن اختلف نوعهما، هذا ذهب وهذا فضة، لكن كل واحد منهما العلة فيه الثمنية، العلة فيه الثمنية، فلما وجدت الثمنية فيهما جميعا مع اختلاف نوعهما جاز التفاضل وحرم النساء. وهذا الحال هذا الحكم ايضا في كل في بيع كل جنسين اجتمعا في علة واحدة. اذا اجتمع الجنسان في العلة كاملة حرم التفاضل وحرم النساء. يعني لو باع ذهبا بذهب او فضة بفضة فلا بد من امرين، لا بد من التساوي في المقدار ولا بد من التقابض في المجلس قبل التفرق، دينار بدينار ودرهم بدرهم وعشرة من هذا بعشرة. لكن اذا اختلف النوع واجتمع في علة واحدة كما قلنا في الثمنية واختلف هذا ذهب وهذا فضة جاز التفاضل وحرم النساء، لا بد من التقابض في الحال. وهكذا في المكيلات وفي الموزونات، فلو باع شعيرا ببر او تمرا بملح، العلة التي تجمع هذه ما هي؟ كونها مكيلة. الملح يكال والتمر يكال والبر يكال والشعير يكال وهكذا. فإذا كانت مكيلة واختلفت أجناسها جاز فيها التفاضل وحرم النساء. وفي هذا الحديث إشارة إلى جواز التفاضل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر حكم التفاضل هنا، سألناه عن الصرف، الصرف بيع أحد النقدين بالآخر، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم التفاضل وذكر حكم النساء. فلما سكت عنه دل على جواز التفاضل جائز. فلو بعت شعيرا بقمح مع التفاضل جاز. تبيع إردبا من القمح بإردبين من الشعير يجوز، لكن لا بد من التقابض لأنه تجمعهما علة الكيل. فإذا اجتمع مع الكيل اتحاد الجنس كان برا أو كان شعيرا أو تمرا حرم التفاضل أيضا، حرم التفاضل وحرم النساء. لكن إذا اختلف الجنس مع وجود أصل العلة وهي الكيل جاز التفاضل، جاز التفاضل، لكن يحرم النساء، يحرم النساء. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث منعهما من بيع الذهب بالفضة نساء، يعني أن يكون أحد العوضين حاضرا والآخر غير حاضر، ويقوم مقام الذهب والفضة كل نقد تعارف عليه الناس كما هو الحال في النقود المتداولة الآن، فإنها نقد بالتعارف عليها، الريالات مثلا والدولارات والجنيهات وغيرها كلها تقوم مقام النقد ويجري عليها حكم الذهب والفضة من حيث وجوب الزكاة. من ملك منها ما يساوي نصابا من الذهب أو من الفضة وجبت عليه الزكاة، ويجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، فتبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات وسبعين هللة من وسبعين هللة يجوز من ناحية العدد أكثر، لكن الجنس مختلف. لكن يحرم النساء، لا يجوز أن تجعل تقدم الثمن وتؤخر استلام العوض أو العكس، بأن تستلم العوض وتؤجل الثمن في النقدين وفيما اتحد جنسهما يحرم ذلك. وهذا الأمر يقع فيه كثير من الناس وبخاصة الذين يتجرون في الذهب، الذين يتجرون في الذهب أو في العملات يقعون في محذور شرعي كبير، حيث يشتري بعضهم الذهب أو الفضة باعتبار أنها سلعة من السلع، يشتري ذهبا مشغولا حليا وأساور ونحو ذلك على أن يدفع له الثمن بعد شهر أو بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد سنة أو عندما يبيع، هذا لا يجوز في الذهب والفضة، لا يجوز. وفي النقود أيضا، إذا اشتريت عملة من السوق يجب عليك أن تدفع ثمنها حالا، لا يجوز لك أن تؤجل ذلك، لا يجوز أن تؤجل ذلك. ولذلك يتعامل بعض الناس بشيء يسمونه الصرف الآجل، يدفع الثمن الآن ويستلم بعد شهرين أو بعد ثلاثة أشهر، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وحرمه، قال: وإن كان نساء فلا يصلح. وعدم صلاحيته دليل على عدم جوازه وعلى أنه محرم في شرع الله. عن عبيد الله بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة. وهذا الحديث جاء به المصنف رحمه الله ليستدل به على مشروعية التجارة والذهاب إلى الأسواق، لأن هذا من أبواب الرزق ومن أبواب الكسب المشروعة، وقد فعله الصحابة، خيار الصحابة من أمثال عمر رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعلم بذلك فلم يمنعه. والإنسان محتاج إلى إعالة نفسه وأهله ومن تجب عليه نفقته، فلا بد له من أن يتكسب بأوجه الكسب المشروعة. فعمر رضي الله عنه، هذا هو موطن الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، هو أن الصفقة بالأسواق، يعني الاتجار والذهاب إلى الأسواق للبيع والشراء، أمر مشروع لا غضاضة فيه. ولكن في هذا الحديث عدة فوائد، منها أن التثبت في دين الله أمر لازم، فلا يجوز أن يقبل الكلام على عواهنه من أهل العلم، لكن من عامة الناس لا يصح لهم أن يردوا حكما شرعيا أو دليلا بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو جاء في كتابه، إذا أخبرهم بذلك أهل العلم، لأن العامية من المسلمين ليس له إلا سؤال أهل العلم ثم بعد ذلك العمل بما أخبروه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسؤالهم للحصول على الجواب ثم العمل بعد ذلك بما أجابوا. لكن أهل العلم لا بد لهم من التثبت فيما ينقل، لا بد لهم من التثبت، لأن هذا العلم الشرعي دين، فلا بد للإنسان المسلم إذا كان من أهل العلم أن يتثبت وأن يتحرى. وعمر رضي الله عنه أرسل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في أمر يريده فيه، فجاء أبو موسى واسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه، جاء إلى بيت عمر رضي الله عنه فوجده مشغولا فطرق عليه الباب واستأذن فلم يؤذن له فذهب. فلما فرغ عمر رضي الله عنه من شغله سألهم: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس صوت أبي موسى الأشعري؟ قالوا بلى. قال أين هو؟ قالوا ذهب. فأرسل إليه مرة أخرى، فلما جاء سأله: ما الذي جعلك تذهب وقد دعوتك؟ قال: كنا نؤمر بذلك، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يؤمرون بماذا؟ أن الإنسان إذا استأذن فلم يؤذن له، إذا استأذن ثلاثا كما جاء في بعض الروايات فلم يؤذن له فليرجع. فعمر رضي الله عنه قال: تأتيني على ذلك بالبينة. عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرجل الحريص على تعلم العلم، والحريص على الفقه في الدين، والحريص على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القريب من رسول الله والكثير الملازمة له، لا يعلم بهذا الأمر؟ إذن لا بد من التثبت. قال: تأتيني على ذلك بالبين، لا أقبل هذا الكلام بدون بين. فذهب أبو موسى رضي الله عنه يريد أن يلتمس شاهدا يشهد له بصحة ما قاله، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فجاء إلى مجلس من مجالس الأنصار وسألهم عن هذا الحديث، فأخبروه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، فطلب إليهم أن يذهب أحدهم معه إلى عمر، فقالوا: لا يذهب معك إلا أصغرنا. أصغرهم كان الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وإنما قالوا له ذلك لأن هذا الأمر كان من الشهرة والانتشار إلى الحد الذي يعلم به الكبار والصغار، كان أمرا مشهورا معلوما. فذهب معه أبو سعيد، عندما قالوا له: لا يذهب معك إلا أصغرنا، هذا فيه دليل على أن هذا الأمر كان معلوما للجميع، شائعا منتشرا. فذهب أبو سعيد فشهد عند عمر رضي الله عنه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك، فاستعظم عمر رضي الله عنه هذا الأمر، كيف يفوته مثل هذا الأمر، وكيف تفوته هذه السنة وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القريب منه. وقال: أخفي هذا علي من أمر رسول الله؟ ألهاني الصفق بالأسواق. هذا من الفوائد أيضا، هذه فائدة ثانية، هي أن الإنسان المسلم يجوز له أن يتحسر على أمر فاته، لكن يتحسر على ماذا؟ على فوات الدنيا؟ لا، يتحسر على فوات العلم، على فوات العلم، وأنه فاته الشيء الأفضل. وإن كان هذا الأمر ليس بمحرم، اشتغاله بالتجارة أمر مشروع، والله سبحانه وتعالى قال: فإذا قضيت الصلاة في سورة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بالتجارة والتكسب. لكن عمر رضي الله عنه تحسر على ما فاته من العلم الذي يعلمه حتى صغار الصحابة، وهو لا يعلمه مع شدة قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ألهاني الصفق بالأسواق. ولم يكن هذا الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثير التردد بالأسواق، على الأسواق، ولكنه كان يذهب إليها لحاجته وحاجة عياله، لكن مع ذلك تحسر على هذا العلم الذي فاته ولم يشهده ولم يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث يذكر في أبواب البر والصلة، وفيه حض على صلة ذوي القربى، وصلة الرحم من الواجبات التي يحبها الله ورسوله، وعاقبة قطعها والتفريط فيها وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وفرغ منهم قامت الرحم إلى جنب العرش فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الحق تبارك وتعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فصلة الرحم لها منزلة عظيمة في الدين، وهي من الحقوق الواجبة على كل إنسان مسلم. ورحم الإنسان قراباته، ومع أنها من الواجبات إلا أن الشريعة رغبت أيضا في وصلها، وبينت عظم الأجر الأخروي والدنيوي لمن يصل رحمه. ومن ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من قوله: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني أن صلة الرحم من أسباب سعة الرزق بإذن الله، ومن أسباب فسحة الأجل. وللعلماء في هذا كلام طويل في مسألة زيادة الرزق ومسألة البسط في الأجل، لأن الرزق والأجل مكتوبان منذ أن تنفخ الروح في الجنين في بطن أمه. إذا نفخت فيه الروح يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله، وشقي هو أو سعيد، فلا يعدو الإنسان ما كتب له. لكن بعض العلماء قالوا إن هذا هو الشيء المكتوب، والله سبحانه وتعالى يزيد من فضله وكرمه لبعض الناس بسبب صلتهم لأرحامه، فرزقه الذي قدره الله له في الأصل مكتوب وأجله، لكن بسبب صلته لرحمه يزيد الله سبحانه وتعالى له في رزقه ويزيد له في أجله. وبعض العلماء يقول بأن الزيادة في الرزق والزيادة في الأجل هنا معنوية، بمعنى البركة، بمعنى البركة، وهذا أمر ملحوظ مشاهد. فإن الإنسان قد يرزق مالا كثيرا لكن تمحق بركته والعياذ بالله، لا ينتفع منه بشيء كثير لا في نفسه ولا في أهله، وقد يطول عمره ولكن أثره قليل قليل، بينما بعض الناس يكون رزقه أقل بالنسبة لغيره ولكن الله سبحانه وتعالى يبارك له فيه، فيستطيع أن ينتفع منه وأن ينفع به غيره وأن يترك منه شيئا نافعا لورثته ولغيره. وكذلك أجله، قد يكون الإنسان قصير العمر بالنسبة لغيره فلا يعمر كثيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذا العمر القصير فينفع وينتفع به شيئا كثيرا، كما هو معلوم من حياة كثير من سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، بارك الله سبحانه وتعالى في أعمارهم وبارك لهم في أرزاقهم. الصحابة الذين بذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل الله واستشهدوا في سبيل الله وهم في مرحلة الشباب، بارك الله سبحانه وتعالى لهم في أعمارهم. مصعب بن عمير رضي الله عنه كان شابا، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب على يديه من الخير الشيء الكثير، فدخل بسببه في الإسلام أهل المدينة تقريبا، أكثر من أسلم من أهل المدينة من الأنصار كان دخولهم في الإسلام بسبب مصعب بن عمير، واستشهد رضي الله عنه. استشهد مصعب مبكرا، ولكن استشهاده هذا لم يمنعه أن يكون من المتقدمين وممن حازوا قصب السبق في أبواب الأجر والرفعة عند الله سبحانه وتعالى، وبقي أثره، وكل من دخل في الإسلام بسببه، وكل من أدخله هؤلاء الذين دخلوا الإسلام بسببه، كل من أدخلوه الإسلام يكتب لمصعب رضي الله عنه مثل أجورهم، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وتسلسل هذا الأمر في طبقات الأمة، فهذا الإمام النووي رحمه الله، الإمام في الدين النووي رحمه الله، المحدث الفقيه العابد الورع الزاهد، توفي في عز شبابه، ولكنه خلف للأمة علوما كثيرة، خلف للأمة علوما كثيرة، حتى قال بعض العلماء إن مؤلفاته لو وزعت على أيام عمره منذ أن ولدته أمه، متى يستطيع الإنسان أن يؤلف وأن يكتب؟ يحتاج إلى سنوات عديدة لا تقل تقترب من 20 عاما حتى يستطيع أن يتعلم ويصبح عالما يستطيع أن يؤلف وأن يكتب. ومع ذلك والذي تركه الإمام النووي رحمه الله من العلوم والمؤلفات للأمة، يقولون لو حسب على أيام عمره منذ أن ولدته أمه لأصاب كل يوم كراسة. هذه بركة من الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يعمر حتى يتجاوز 100 ولا ينفع غيره ولا ينتفع به. إذن فالفسح في الرزق والفسحة في الأجل بسبب صلة الرحم قد تكون أمرا معنويا، بأن يبارك الله سبحانه وتعالى للإنسان في رزقه وأن يبارك له في أجله، وهذا خير. إذا حلت البركة في رزق الإنسان وفي أجله هذا خير له من أن يطول عمره وأن يكثر رزقه وتقل البركة فيه. ويمكن أن يكون هناك أيضا تقدير من الله سبحانه وتعالى أن من وصل رحمه أن يزاد له في رزقه وفي أجله عن الشيء الذي كتب له أولا. ولعل الحكمة من إيراد هذا الحديث في كتاب البيوع أن الارتزاق والسعي في طلب الرزق أمر مشروع، والتجارة باب من أبواب الرزق المشروع، باب من أبواب الرزق المشروع. عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، أهمها ما يتعلق بكتاب البيوع، وهي جواز البيع بالنسيئة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى هذا الشعير لأهله نسيئة، لم يدفع ثمنه، ورهن درعه عند هذا اليهودي صاحب الشعير وفاء